نفع الله بعلمكم. سأل يقول: هل يجوز لي أن إذا زادني ولد أن أذبح كبش واحد بعد الولادة وأذبح الآخر بعد عيد الأضحى بنية الأضحية ونية العقيقة؟ الأضحية لا تشترك مع العقيقة، لكن ذبحت كبشا واحدا لك الأجر على قدر ما تستطيع، يكفي الكبش عقيقة إذا عجزت عن الكبشين.